الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها حال المنافقين، وفي الآية الأولى ذكر الله تبارك وتعالى حالهم مع تحكيم الشريعة، كيف يتعاملون مع الشريعة، هل يحكمونها فيما بينهم إذا شجر ونشأ بينهم شيء، هل يحكمون الشريعة أم لا. ذكر الله تعالى حالهم، هم في الظاهر يزعمون الإيمان لكنهم يبطنون الكفر، فإذا شجر بينهم شيء فهل يتحاكمون إلى ما يقتضيه ظاهرهم وهو الإسلام، أو يتحاكمون إلى ما استقر في بواطنهم وهو الكفر. فذكر الله هنا حالهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. منافقون، يزعمون يعني يدعون ويكذبون، يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم مؤمنون بما أنزل إليه هو القرآن وبما أنزل من قبله، وهم كاذبون في ذلك. قال الإمام: الآية نزلت في المنافقين، هم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يدعون ذلك بألسنتهم وفي الحقيقة لا يؤمنون بذلك. وقيل، قال الإمام، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. إذا الأول والمشهور، القول الثاني قيل نزلت في منافق ويهودي وقعت بينهما خصومة. المنافق ما يدعي؟ يدعي أنه يؤمن بمحمد وبما أنزل عليه، لكن من اللي وقعت بينه وبين اليهودي خصومة، تحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، رضي المنافق بذلك. لو كان مسلما لما رضي بالتحاكم إلى يهودي، لكن لكفره رضي بالتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. وقيل إلى كاهن، رضي المنافق بذلك. إذن هو الآن صدر منه ما يقتضيه باطنه دون أن يشعر، صدر منه ما يقتضيه الباطن دون شعور، فنزلت هذه الآية. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شو المراد بالطاغوت هنا؟ إلى غير ما شرع الله. المقصود بالطاغوت هنا الحكم بغير ما أنزل الله. أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله تعالى، لأنهم إذا تحاكموا لكعب بن الأشرف سيحكم بينهم بغير ما أنزل الله، وكذلك لو تحاكموا إلى كافر أو غير ذلك. فالمقصود أن هؤلاء المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، هذا معنى إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله تعالى أن يكفروا بالطاغوت. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هم أمروا بالكفر بالطاغوت ويريدون أن يتحاكموا إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا شك أنهم بفعلهم هذا الذي فعلوه الشيطان يؤزهم ويدفعهم إليه، ويريد بذلك أن يضلهم ضلالا بعيدا، أبعد من ضلالهم الذي هم عليه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو أنهم دعوا عند الخصومة والنزاع فيما بينهم، أو النزاع والخصومة التي تقع منهم مع غيرهم، مقصود أنهم طرف فيها، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، منا تعالوا لتحكيم شريعة الله رب العالمين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي القرآن وإلى الرسول في حياته، بمعنى تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحاكم عنده. إذا قوله تعالى وإلى الرسول باعتبار سبب النزول، المقصود به الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان حيا ليحكم بينه، وبعد موته لأن العبرة بعموم اللفظ التحاكم إلى سنته كما سبق أمس، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكذلك هؤلاء إذا قيل لهم عند التنازع والاختلاف تعالوا إلى ما أنزل الله القرآن لنرد الأمر إلى القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ها هو حي بين أظهرنا، أو إلى سنته إن كان قد مات، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الإمام وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، كان الأصل يقول رأيتهم يصدون عنك لأن الكلام عن المنافقين. وإذا قيل لهم، شوف لاحظ، وإذا قيل لهم، شوف الضمير لأن الكلام على من سبق ذكرهم وهم الذين قال فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. واضح. وقال في الآية من بعد وإذا قيل لهم، فذكر الضمير، لكن الآن من يبغي يذكرهم الله تعالى هذه المرة الأصل أن يقول رأيتهم يصدون عنك صدودا، فوضع الظاهر مكان المضمر، قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. علاش ذكر الظاهر مكان المضمر من نكتة؟ ليذمهم بالنفاق، لأنه ورد كاف الأول الصفة ديالهم الأولى، قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل، أنهم لا يؤمنون حقيقة غير يدعون، وهنا ذكرهم بصفتهم التي هم عليها وهي النفاق ليذمهم على ليذمهم بذلك. واضح؟ وإلا الأصل ديال السياق اش كيقتضي هنا؟ الأصل اش كان خاصو يكون؟ الضمير ماشي الظاهر، لأن المتكلم عليهم قد سبق ذكرهم، فيعود الضمير عليهم كما قال في أول الآية وإذا قيل لهم، ما قالش وإذا قيل للمنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيتهم يصدون عنك صدودا، قال رأيت المنافقين. وهذه نكتة من أجلها وضع الظاهر مثل المنافقين. ومعلوم في البلاغة مثل هذا هناك أنه يوضع الظاهر مكان المضمر لنكتة. واضح؟ الظاهر ممكن يجي مكان المضمر لكن لنكتة كما هنا. شنو هي النكتة من وضع الظاهر مكان المضمر؟ البلاغة ديال الضمير هذه، الله تعالى ذكر الظاهر لنكتة وهي ليذمهم بالنفاق، هذا واحد. ودل ذلك على أن الآية المتقدمة تنزل في المنافقين، وهذا يؤكد أن المقصود بقوله يزعمون أنهم أمنوا في المنافقين لا في اليهود. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون، لا يريدون أن يتحاكموا إلى ما شرع الله، لا يريدون تحكيم الشريعة، يعرضون عنك إعراض، كيف فلتوا منهم أن آل لك لا معنش وقت لك أو نحو هذا، لا يظهرون الكفر لكن يتفلتون ويعرضون عن تحكيم الشريعة. قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، الآية بما قدمت أيديهم، أصابتهم مصيبة بسبب كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، وبما قدمت بسبب ما جنته وعملته أيديهم، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ثم جاءوك، بمعنى كيف يكون حالهم؟ قال الإمام كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم، هي أصابتهم مصيبة، أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أن الله تعالى عاقبهم بسبب ذنوبهم، كيف يكون حالهم؟ قال ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم جاءوك، قال يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، أو يكون معطوفا على قوله ويصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. ثم جاءوك تحتمل وجهين، الوجه الأول أن يكون معطوفا على ما قبله، أصابتهم مصيبة ثم جاءوك، إذن جاءوك على معطوف فعلى أصابتهم أصابتهم مصيبة ومن بعد ما أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يا محمد يحلفون بلجوك يعتذروا عرفوا أن الله عاقبهم بسبب الذنوب فجوك يعتذروا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين الخصمين بمعنى من يتحاكمنا لغير شرع الله لغير الله ورسوله لم نريد بمعنى كانت نيتنا صالحة القصد ديالنا كان حسنا ما أردنا بذلك التحاكم لغير الله إلا الإحسان والتوفيق بين الخصمين رحنا نقصد ماش مخالفة الشريعة هكذا يزعمون إذا الاحتمال الأول أن جاءوك معطوف على قوله تعالى أصابتهم بمعنى ملي كتصيبهم مصيبة وكتجيهم العقوبة من الله كيجيو يعتذروا للنبي أنهم مقصدوش وأنهم كانوا باغين الخير وكذا الاحتمال الثاني اللي كتحتملوا الآيات أن قوله ثم جاءوك معطوف على قوله يصدون وهل فكيف إذا أصابتهم غير جملة اعتراضية والتقدير ديال الكلام وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا رأيتهم في أول الأمر يصدون عنك صدودا ثم من بعد يأتونك للي ما كيصدقش لهم الأمر وكيوقع لهم سوء فيما فعلوا بسبب فعلهم تجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ما قصدنا إلا التوفيق بين الخصمين والإحسان وحينئذ الجملة ديال فكيف إذا أصابتهم اعتراضية مهمة وهذا ثم جاءوك معطوف على قوله يصدون عنك رأيت المنافقين يصدون ثم يأتون لكم يرزق الماضع المضارع يجوز كما هو معلوم لأن حينئذ الماضع كالأوله بالمضارع ثم يأتونك معنى ثم يجيئونك يقولون ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم أولئك أولا الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الناس يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق رأوا يظهرون لك وللصحابة الإيمان فإن الله تعالى عالم بسرائرهم وبواطنهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكفر وهذا الكلام اللي كيقولوا لك يكذبون فماذا تفعل معهم قال الله تعالى فأعرض عنهم وعظهم شو المراد بالإعراض عنهم هنا أي لا تعاقبهم تجاوز عنهم فأعرض عنهم أي أعرض عن معاقبتهم مش المقصود بقوله فأعرض عنهم أي أهجرهم لا شنو الدليل على أن المراد بقوله فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم مش أعرض عنهم أي أهجرهم أنه قال ليه زد ووعظهم لو هجرهم لما وعظهم واضح إذا مش المقصود بالإعراض هنا الهجر لا المقصود بالإعراض هنا التجاوز عدم معاقبتهم بفعلتهم تجاوز عنهم وعظهم ذكرهم لله تعالى فأعرض عنهم قال لك أي عن معاقبة وليس المراد بالإعراض القطيعة ما الدليل لقوله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ثم قال تعالى بعد وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بقاعدة عامة ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل الله تعالى من رسول إلا ليطاع وهذا هو الغرض من إرسال الرسل أن يطاعوا أن يتبعوا أن يصدقوا الله تعالى أرسل جميع الرسل لهذا الغرض ليطيعهم الناس أي ليتبعوهم ويصدقوهم وينقادوا لهم لأنهم إن أطاعوهم آمنوا بالله الرسل يدعون الناس لماذا؟ يدعون الناس لطاعة الله فإذا أطاع الناس الرسل فقد أطاعوا الله الرسل سموا رسلا لأنهم يحملون رسالة الرسول هذا واسطة بينك وبين الله بينك وبين ربك تبارك وتعالى فإذا صدقته وأذعنت له وأطعت فإن ذلك يوصلك إلى طاعة الله رب العالمين إذا فلهذا أرسل الله الرسل ليطاعوا ومن طاعتهم تصديقهم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما شوف مع ما يفعلون من الذنوب والمعاصي ومع ما يبطنون ويسرون من الكفر والحقد والبغض. الله تبارك وتعالى يقبلهم إذا تابوا إليه. كيقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولهم إذا تاب هؤلاء المنافقون ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى يغفر لهم ما قد سلف. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حين وقعوا في المعصية رجعوا وتابوا إلى الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يقبلهم تبارك وتعالى. قال الإمام ولو أنهم إذ ظلموا الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة. في له الوعد لوجدوا الله توابا رحيما في آخر الآية. وهذا الكلام ليس فيه غير إخبار، فيه أيضا استدعاء. الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يغفر لهم إذا تابوا، وفيه أيضا استدعاء لهم. الله تعالى في هذه الآية يدعوهم للاستغفار والتوبة، فكأنه يقول لهم توبوا واستغفروا إذا فعلتم غفرت لكم وتبت عليكم. إذن ففي الآية أيضا نداء ودعاء لهم ليتوبوا ويستغفروا. قال ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. لو معنى إذا جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك أتوا إليك نادمين تائبين معتذرين على ما صدر منهم ويطلبون منك يا محمد أن تستغفر الله لهم. يطلبون منك يسألونك أن تدعو الله تبارك وتعالى ليغفر لهم. لو فعلوا ذلك لغفر الله لهم. واضح؟ لكن إذا استجاب لهم الرسول ولا شك أنهم إذا جاءوا تائبين معتذرين نادمين يستجيب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه أن يغفر لهم. وحينئذ الله تعالى يجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم كما وعد. قال واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الإمام لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. هنا هو النفي الذي بعدها لا يؤمنون. فلا وربك إذا المعنى وربك لا يؤمنون لا يؤمنون كأنه نفي مرتين. واضح؟ إذا فينا هو القسم هو وربك وهو القسم وهذا ربي مجرور هو القسم لأنه حرف مجرد. وهذيك فلا لا ذاك النفي هذاك النفي المؤكد للنفي الذي بعده اللي هو لا يؤمن لا يكونون مؤمنين حتى يحصل منهم ما سيأتي بكره حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا السماعات كلهم مؤمنين حقا. واضح؟ فالله تعالى أكد ذلك النفي ما يقولوش مؤمنين قطعا. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما شجر بينهم؟ قال أي اختلط واختلفوا فيه. ما اختلط بينهم واختلفوا فيه شجر بينهم نشأ بينهم من النزاع والخصومة أي أمر من الأمور. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي يعني المعنى الإجمالي ديال الآية أو المعنى الملخص ديال الآية كلها هو هذا أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أولا من اللي وقع بينهم نزاع يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحاكمون لغيره هذا واحد. ثانيا إذا تحاكموا إلى رسول الله وجب عليهم أن يرضوا بحكمه أي كيفما كان يتحاكمون إلى الرسول لا إلى الطواغيت ويرضون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان ولو كان عليهم. قال ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا. هذا القول الأول ذكرهم الله تعالى قبل في قوله ترى يزعمون أنهم آمنوا بما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ذكرناهم في أول حصة. إذا فنزلت بسبب أولئك المنافقين. كيقول الله تعالى النبي هذو المنافقين إذا بغاوا يتوبوا الله ويكونوا مؤمنين حقا، لأنه قبل هذا كتب توبة لوجد الله توبة، ولكن لا يكونون مؤمنين حقا ولا يقبل الله توبتهم حتى يحكموك فيما يقع بينهم من النزاع. إذا اختلفوا في حاجة يجب يحكموك ويرضوا بحكمك. وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء، قيل بسبب خصام الزبير رضي الله تعالى عنه الزبير بن العوام مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عن إذا سبب النزول اختلف، قيل بسبب المنافقين وقيل بسبب واحد الحادثة، وهي أنه كانت وقعت واحد وقع واحد النزاع أو خلاف بين الزبير ورجل من الأنصار بسبب الماء، فالله تعالى نزل هذه الآية فيهم، لكن حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حكمها عام بمعنى أن أي مسلم وقع له نزاع مع غيره فيجب عليه أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى فيما وقع ويقع. إذا بغى يفض النزاع وجب أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم، المعنى واضح، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد حكمك بينهم إذا حكموك لا يجوز أن يبقى في قلوبهم شيء من حكمك، إذا أحكمك فيما بينهم وجب أن يرضوا بذلك وأن يسلموا تسليما، لأن ذلك حكم الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال الإمام معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها، لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي أن من هؤلاء أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس. إذا المعنى الأول أن الآية هذه عامة ليس في المنافقين، لا الصحابة. ولو أنا كتبنا عليهم، هذه الآية في المؤمنين في الصحابة عامة، تشمل كل من يصرح وينطق بإيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى في المؤمنين من الصحابة ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بمعنى الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المؤمنون لو كتبنا عليهم ولو فرضنا عليهم ما فرضنا على من سبقهم من الأمم من الأحكام الشاقة جدا، وقد سبق بعضها في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لولا إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ففرض الله تعالى عليهم أن يقتلوا أنفسهم ولا لا؟ إذا الله تعالى كان قد فرض على من سبقنا من الأمم أحكاما شاقة جدا ووضعها ورفعها للأمة تخفيفا عليه، فكيقول الله تعالى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لو فرض على المؤمنين ما فرض على من كان قبلهم من الأحكام الشاقة لما استطاعوا أن يفعلوها لقلة انقيادهم، بمعنى الانقياد ديالهم ضعيف، لما استطاعوا أن ينقادوا لحكم الله تبارك وتعالى ويفعلوا ما أمروا به من الأحكام الشاقة، واستثنى الله قال إلا قليل منهم. كاين واحد القلة قليلة غتنقاد، ولكن أكثرهم لن ينقادوا. ومن هذه القلة القليلة روي أن منهم أبا بكر الصديق وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس ونحوهم من الصحابة. هؤلاء معروفون بتمام وكمال انقيادهم لأحكام الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الناس إذا كان هؤلاء المؤمنون إذا كان هذا حالهم فكيف لو حكموك في أمر شجر بينهم؟ بمعنى من باب أولى أن تجد بمعنى إذا كان هذا حالهم فستجد منهم بعض التفلت وعدم الرضا أو عدم التسليم بحكمك الذي تحكم به فيما بينهم. فاصبر. فالآية كيف ما فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيها دعوة لهم لينقادوا، راه فيها تسلية لنفس هذه الجهة وفيها أيضا دعوة لهم لينقادوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينذرهم ويعرفوا أن الله تبارك وتعالى قد خفف عليهم ووضع عنهم ما كلف به من كان قبلهم، ليعرفوا أن الشريعة التي وضع الله تعالى لهم ميسرة سهلة في متناولهم. إذن ففيها من جهة أخرى دعوة لهم للانقياد إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليهم أن يرضوا بحكمه وأن لا يبقى في نفوسهم حرج بعد حكمه وأن يسلموا تسليما. إذن يقول الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم، فرضنا على هؤلاء المؤمنين، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم مثلا، فرض عليهم الله تعالى أن يقتلوا أنفسهم، أو فرض الله تعالى عليهم أن يخرجوا من ديارهم، يخرجوا ويخليهم يمشي، واضح؟ ما فعلوه إلا ولو يعرفوا أن حكم الله قليل منهم لغير قاد. إذن الانقياد في قلوبهم قليل في هذه الحالة في هذا الوقت الذي خاطب الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال إلا قليل منهم. كين في الأمة خير، في المؤمنين أهل القياد تام كامل، ولكن كثيرا منهم خاصة من كان حديث عهد بالإيمان، خاصة بكان جديد، فإنه لا يمكن أن ينقاد لمثل هذه الأحكام الشاقة القاسية. قال إذن فالمقصود هو الإخبار، هذه الآية المقصود بها هو الإخبار عن قلة انقيادهم، هذا هو المعنى، المقصود هو الإخبار عن قلة انقيادهم إلا قليلا منهم فإنهم منقادون، لكن كثيرا منهم يوجد عندهم نقص في الانقياد، وبالتالي فيمكن أن يبقى في نفوسهم شيء بعد تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه، ممكن يبقى في نفوسهم شيء. فلا تحزن يا محمد إذا وقع هذا، وعليكم أيها المؤمنون أن تتركوا هذا. ففيه الأمران. إذا الشاهد يقول ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لكن شو الله تعالى ذكر لهم الحال ثم ندبهم، هذا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه دعوة وهذا ترغيب من الله تبارك وتعالى لهم في الانقياد، خبر الحال ولكن رغبهم في الانقياد وذكر لهم ثوابه. المهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، واضح؟ إذا دعوة لهم ليش؟ ليتم انقيادهم. قال الإمام إلا قليل بالرفع بدل من الضمير، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء وعلى إلا فعلا قليلا. إذا الجمهور يقرأ إلا قليل منهم على قراءة الجمهور إعراب ديال قليل بالرفع بدل من ذاك الضمير في فعلوه، ذيك الواو فاعل ما فعلوه فاعل هذا في محل رفع، إلا قليل بدل من الضمير لأنه كلام تام كلام تام منفي، وإذا كان الكلام تاما أي ذكر فيه المستثنى منه منفيا جاز البدل والنصب على الاستثناء، جاز الوجهان. هنا عندنا الكلام تام أو ذكر المستثنى منه ما فعلوا الواو، ومنفي ما مسبوق بنفيه، لذلك يجوز الوجهان لغة، نقول ما فعلوه إلا قليلا إلا قليلا، إذا بالرفع بدل من الضمير المرفوع. وبالنصب قرأ ابن عامر على قراءة ابن عامر بالنصب فيجوز إعرابان، إما يكون منصوب على الاستثناء أو أن يكون وصفا لموصوف محذوف لفعل مفعول مطلق محذوف، والتقدير ما فعلوه إلا فعلا قليلا. إذا قليلا شو إعراب نعت لمفعول مطلق محدود، ما فعلوه إلا فعلا قليلا. واضح؟ قال ولو أنهم فعلوا، ذكر الله تعالى حلوش في رغبهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له، هذا وما يوعظون به فالسياق للانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي وأقوى تحقيقا لإيمانهم، لكان خيرا لهم أحسن وأفضل بلا شك عند الله تبارك وتعالى في الآجل غدا يوم القيامة، ولكان أقوى تحقيقا لإيمانه، بل أعلى أشد تثبيتا، أقوى تحقيقا لإيمانه. إذن الله تعالى هنا رغبهم بذكر ثواب للقيام، رغبهم فيه بذكر ثوابه، هذا ثواب يوم القيامة، جزاء يوم القيامة، فرغبهم فيه بذكر جزائه. ثم قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ماذا السياق؟ نفس المعنى الذي تتكلم عليه. شنو هو المعنى؟ ذكر ثواب قيادهم، بمعنى إذا قالوا أولا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وثانيا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، هذا كله يذكر الله تعالى ثوابه للقياد، إذا ففيه ترغيب لهم في الانقياد. قالوا الجزاء للانقياد شوف شنو هو. قال الإمام وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدم عن حالهم لو فعلوا ذلك، لأنه لما قال اللغة لما قال ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لو حرف امتناع، حرف امتناع عن الامتناع، إذا فعلوا أو لم يفعلوا، لم يفعلوا، جاء قوله وإذا لآتيناهم جوابا عن سؤال مقدر، كأن سائلا سأل قال لو فعلوا ذلك لو انقادوا ما هو جزاؤهم، قال إذا يعني إن فعلوا ذلك لآتيناهم، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، إذا لآتيناهم وإذا جواب لسؤال مقدر، لو فعلوا ذلك إذا عند فعلهم لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مازال الكلام في ذكري ثواب القيام، الجزاء ديال القيام، فهذا نفسه أعطاهم الله تعالى قاعدة، قال ومن يطع الله والرسول عموما، يطع الله تبارك وتعالى وينقد ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جزاؤه أيضا زيادة على الجزاء السابق، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الجزاء ديالو أيضا دخول الجنة، ومشي غير دخول الجنة، يصاحب في الجنة هؤلاء، يصاحب في الجنة هؤلاء المنعم عليهم، وهم المذكورون هنا الأصناف الأربعة مع الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الأصناف الأربعة. قال ثواب على الطاعة، إيش من طاعة؟ طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له عليه الصلاة والسلام، أي هم معهم في الجنة، يدخلون الجنة ومش يدخلون الجنة وطاعة، يكونوا معاه الناس في الجنة، وهم أعلى هؤلاء أعلى الأهل الجنة مقاما فيها، أعلى أهل الجنة نزولا هم هؤلاء، وهؤلاء هم الذين ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة نصليها أن يهدينا سبيلهم، هم هؤلاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم هؤلاء. قال وهذه الآية مفسرة لقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وقد سبق ذلك في سورة الفاتحة أشرنا إلى هذا، وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، ما في الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله في هذه الآية. قال من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. من النبيين واضح النبيين شكون هما، سمعنا والصديقين الشهداء. قال الإمام والصديق فعيل على وجه فعيل، من الصدق أو من التصديق، والمراد به المبالغة. إذا صديق على وزن فعيل مشتق إما من الصدق من الثلاثي ولا من الصديق، واضح، من الخماس، والمقصود به المبالغة. إذا الصديق هو كثير الصدق، مبالغة. فرق بين الصادق والصديق، الصديق أي أنه كثير الصدق شديد الصدق، ولذا لقب بهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لشدة صدقه صديقه لرسول الله. ولذلك قالوا إما من الصدق لمن، وفرق بينهما الصدق والتصديق. الصدق أن يكون الإنسان صادقا في نفسه، والتصديق أن يكون مصدقا لغيره. والصديق هذا الوصف يصح منهما، يصح أن يدل على كثرة صدق الإنسان أو أن يدل على كثرة تصديقه، مفهوم، على شدة صدقه في نفسه، هو صادق في أقواله وأفعاله واعتقاده، ومصدق لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، وذلك ذكرهم الله بعد الأنبياء، قال النبيين والصديقين. والشهداء قال المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. إذن الشهداء المقتولون في سبيل الله، والذي قتل في سبيل الله هو الشهيد حقيقة على الحقيقة، إذا أطلق الشهيد فالمراد الذي قتل في سبيل الله، واضح. وهناك مقتولون آخرون، أو هناك أناس آخرون لهم حكم الشهداء، لهم حكم الشهداء، هم ماتوا في غير قتال ومع ذلك يعتبرون شهداء وينزلون منزلتهم، وهؤلاء هم المذكورون. وقال ومن جرى مجرم، لأن قول الله تعالى والشهداء عام، فيشمل الشهداء حقيقة ويشمل من جرى مجرى الشهداء. قال من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. الحديث رواه النسائي وأبو داود والإمام مالك وأحمد في المسند. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل في آخره قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، أي غير الشهادة الحقيقية، الشهادة الحقيقية واضحة الذي قتل في ساحة المعركة، لكن واحد سبعة يجرون مجرى الذي قتل في سبيل الله، بما حسهم يعتبرون شهداء، لهم أجر كأجر الشهداء. كل هذه السبعة. قال عليه الصلاة والسلام المطعون شهيد، المطعون هو الذي يموت بالطاعون، الذي يموت كما قال شراح الحديث، المطعون الذي يموت بالطاعون، فيه واحد طاعون ويموت به، هذا يعتبر شهيدا. والغارق شهيد، الغارق الذي يموت غرقا، لكن لشك إذا كان سفره سفر طاعة، ماشي واحد بشكل بحر المعصية ومخالفة شرع الله تعالى فغارق فيعتبر شهيدا، لا، إذا كان سفره في طاعة، سفر طاعة، فإنه إذا غرق يعتبر شهيدا. وصاحب ذات الجنب، ذات الجنب هذا واحد المرض، قرحة من القروح تصيب الإنسان في جنبه في الباطن، حل واحد الشبوبة كتنوض الإنسان في جنبه وتكون في الباطن، ما كتكونش داخل، ما كتكونش برا، كتكون داخل، فتظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخله، تنفجر كتفتح ديك الحبوبة من اللي كتكبر إلى داخله فتؤدي إلى الموت، قل لا يسلم منها أحد. قال ذو العلم وهي أكثر في النساء، هي في النساء أكثر من الرجال، كالجن النساء أكثر، ومن جاءت هذه وانفجرت، يعني هذه الحبوبة ومداواها انفجرت في داخله، فإنه قل أن يسلم منها، إذا انفجرت ففي الغالب تؤدي للموت، قل أن ينجو منها أحد، هذا هو معنى وصاحب ذات الجن. قال صلى الله عليه وسلم المطعون وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. المبطون هو الذي مات بسبب ألم في بطنه، مات بسبب ألم في بطنه، بسبب إسهال أو عطش مثلا أو نحو ذلك من الآلام التي تكون في البطن، ومات بسبب ذلك. وصاحب الحريق شهيد، الذي قتل بالنار، قتل بسبب الحريق في النار. والذي يموت تحت الهدم بفتح الدال ويصح بالسكون، لكن الأشهر هو الفتح. والذي يموت تحت الهدم شهيد، تحت الهدم أي الذي انهدم عليه بناء، حائط ولا بيت كامل أو نحو ذلك من الأبنية، فمات فإنه يعتبر شهيدا، صاحب الذي يموت تحت. وكذلك كل هذا من كان في غير معصية، أما من كان في معصية فلا. والذي يموت تحت الهدم ويصح بالسكون الهدم، والسكون أشعر. والمرأة تموت بجمع شهيد، المرأة شهيدة التي تموت بجمع، المرأة التي تموت بجمع الأشهر في تفسيرها أي التي ماتت هي وولدها بسبب الولادة، المرأة كانت حامل ولما أرادت أن تلد ماتت هي، والقول تلي ماتت هي وولدها، هذه تعتبر كذلك شهيدا بما لها حكم الشهداء. وقيل بعضهم قال المرأة التي تموت بجمع، قال بعض الشراح أي المرأة التي ماتت بكرا قبل أن تتزوج، التي ماتت بكرا قبل ما تتزوج ماتت، قالوا يمقصد لكن الأشهر الأول، التي ماتت بجمع أي بسبب الحمل في بطنها، بسبب الولادة والحمل في بطنها. إذا الشاهد قوله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء، شنو يدخل فيهم؟ الذين قتلوا في سبيل الشهداء حقيقة، الذين قتلوا على أيدي الكفار، ومن جرى مجراهم من هؤلاء السبعة المذكورين في الحديث وغيرهم، السبعة المذكورين في الحديث. لكن بعض أهل العلم جمع الشهداء الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث اتصافهم بهذا الوصف، فبعض العلماء ألف في ذلك مؤلفا خاصا جمع فيه كل من جاء في النصوص في السنة عنه أنه شهيد، هؤلاء السبعة مجموعون في الحديث، وهناك غيرهم ذكروا في أحاديث متفرقة، جمعهم بعض أهل العلم في رسائل مستقلة، وبعضهم نظمهم في أبيات. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي نظم هؤلاء الذين بعد جمعهم نظمهم في أبيات الذين ثبت في السنة أنهم شهداء، لهم حكم الشهداء. قال تعالى وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة. أولئك كن أولئك النبيون الصديقون الشهداء والصالحون. قال والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط أو هو مفرد بين به الجنس. إذا المعنى الأول أن الرفيق يقع على الواحد والجماعة، بمعنى هذا اللفظ هذا يصلح للمفرد وللجماعة، مثل كالخليط، كلفظ خليط، وهو مثله في الوزن ومثله في هذا المعنى وهو الوقوع والإطلاق على المفرد والجماعة، لأن الله تعالى ذكر جماعة، قال وحسن أولئك. فإذا بغينا ناخذ بمقتضى الظاهر يقول وحسن أولئك رفيقي مثلا ولا رفقاء، وقال رفيقا لأن الرفيق يطلق على المفرد ويطلق على الجماعة، إذا رفيقا أي رفقاء. والمعنى الثاني أنه مفرد بين به الجنس، أن هذا رفيقا مفرد ليس المقصود به الجماعة، والمراد به بيان الجنس، بمعنى أولئك الأصناف الأربعة نعم الرفيقهم، حيث قال الله تعالى نعم الرفيق أولئك المذكورون وهم النبيون والصديقون الشهداء، نعم الرفيق أولئك، فالمقصود بيان الجنس، مش المقصود واحد واثنين والجماعة، واضح المعنى. قال ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء، معنى الكلام كله ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله، أول الله تعالى يخبرنا بحال من يطيع الله والرسول، وثانيا فيه استدعاء يدعونا أن نأتي بالشرط ليتحقق لنا الجزاء، لأن أي واحد يسمع هذا الخبر يتشوف ويتشوق ويرغب أن يكون من هؤلاء، أن يكون مرافقا لهؤلاء. ولا لا، المؤمن لا بد أن يتشوف إلى هذا. فالله تعالى يخبر يدعونا للعمل بالطاعة التي يترتب عليها هذا الجزاء. إذا هو فيه إخبار وفي نفس الوقت فيه استدعاء. يخبرنا الله تعالى بمن يطع الله ورسول ما هو جزاؤه، ويدعونا أيضا لطاعة الله وطاعة رسوله لنحصل هذا الجزاء. قال: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله، الإشارة بقوله ذلك قال الإمام إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة، ذلك إذن إشارة لما سبق من الثواب. وشنو هو الثواب الذي سبق؟ هو مرافقة أولئك الأربعة في الجنة الأصناف. ذلك الفضل قال: والفضل صفة أو خبر، يجوزان. يصح أن نعرب الفضل نعتا لقوله ذلك، ذلك الفضل ومن الله هو الخبر، ذلك الفضل كائن من الله، يصح. ويصح يكون الفضل خبر، ويكون الجزءان معرفين، المبتدأ معرفة والخبر معرفة. ذلك مبتدأ، الفضل من الله، إذا الفضل هو الخبر معرف للجزء، ومن الله جرح متعلق بالفضل في الخبر. وكفى بالله عليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. حذر الله تبارك وتعالى في هذه الآية من الأعداء، حذر من الأعداء، من أعداء الله تبارك ومن أعدائه. قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي احذروا العدو، احذروا عدوكم. قال الإمام: خذوا حذركم، أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، على حسب الإصلاح الأمر يرجع إليكم. سمعنا فانفروا ثبات، قال: أي خرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا. فانفروا ثبات، انفروا خرجوا للجهاد ثبات، أي جماعات متفرقين، جماعة بعد جماعة، خرجوا متفرقين إذا رأيتم أن ذلك أصلح، أن ذلك أوفق. الأمر راجع لكم بعد المشورة فيما بينكم، إلى بنتكم المصلحة في هذا، فخرجوا جماعات متفرقين، أي جماعة بعد جماعة. قال: وذلك كناية عن السرايا، بمعنى تخرج سرية من وراها سرية إن شئتم. وقيل إن الثبت ما فوق العشرة، ثبات جمع ثوبة، والثبت ما فوق العشرة. إذن خرجوا جماعة فوق العشرة مع جماعة فوق العشرة، وهكذا. ووزنها فعالة بفتح العين ولا مهمس محذوفة. الأصل للكلمة ثوبة ثوبة، أصلها سوبية على وزن فعالة، فحذفت اللام وبقى ثوبة على وزن فعات، لم تتحذف. ومعروف هذا المثال ديال ثوبة يمثل به لما يجري مجرى سنة، لما يجري مجرى سنة، في كل كلمة حذفت لامها وعوض عنها بهاء التأنيث. فحذفت اللام في هذه الكلمة وعوض عنها بهاء التأنيث. قال: إذن الصورة الأولى ينفروا ثبات، الصورة الثانية قال: أو ينفروا جميعا، أي مجتمعين في الجيش الكامل. فخيرهم الله تعالى بين الخروج إلى الغزو في قلة أو في كثرة، الأمر يرجع إليه على حسب المصلحة بعد المشورة اللي تساوي شغل أصلح. فإما أن يخرجوا كلهم أجمعون، هذا هو معنى أو ينفروا جميعا قول، وإما أن يخرجوا جماعة بعد جماعة متفرقين، وهذا هو معنى تبادي. وإن منكم لمن لا يبطئن. قال الإمام: الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقون، وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا. إذا شوف، وإن منكم لمن يبطئن، الخطاب قال لك موجه للمؤمنين، وهذا قوله لمن لا يبطئن، شكون هاد الناس الذين يبطئون كما سيأتي معناه؟ المنافقون. وإن منكم أيها المؤمنون، واحد البعض منكم يبطئون كما سيأتي، لمن لا يبطئون. إذا من المقصود بها؟ المنافقون. والخطاب في قوله منكم كم للمؤمنين عموما. قد يقول قائل: والمنافقون راه ماشي من المؤمنين، علاش قال منكم مع أن المنافقين الذين قال فيهم لمن لا يبطئ ليسوا من المؤمنين؟ الجواب أنه عبر عنهم بقوله تعالى منكم لأنهم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا في الظاهر، باعتبار الظاهر، مفهوم؟ فهم باعتبار الظاهر من المؤمنين ولا لا؟ فالله تعالى بهذا الاعتبار عبر بقوله منكم، جعلهم من المؤمنين مع أنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين، لكن باعتبار زعمهم، مفهوم؟ واللام في لمن للتأكيد، وفي لا يبطئن جواب قسم محدود واضح. وإن منكم لمن، هذا اللام في لمن لا بالتأكيد هي داخلة على اسم إن، وأنتم تعلمون أن اسم إن إذا تأخر تدخل عليه اللام غالبا، إن في ذلك لا عبرة، بل يتأخر اسم إن تدخل عليه، يجوز أن تدخل عليه اللام، كما يجوز أن تدخل اللام على خبر إن، هي ما لا يجوز أن تتصل بإن، جيم المور إن مباشرة لا يجوز، إن لا ما كاينش، لا يجتمع مؤكدان، فإذا دخلتها على اسم إن فأخره وقدم عليه الخبر، لكن شرط يكون ظرف أو جرا مجرورا، وإذا دخل فيها على الخبر يلزم تأخيره بلا إشكال. إذا هذه لام التأكيد، واللام في قوله لا يبطئن هذه دالة على جواب قسم محذوف، هذه واقعة جواب قسم وقسم محذوف. وإن منكم لمن والله لا يبطئن، وإن منكم لمن والله لا يبطئن، ومعناه شو معنى هذا لا يبطئن؟ شو معناه؟ قال الإمام: يبطئ غيره، أي يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. وقيل يبطئ يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل. الإمام ذكر معنيين ديال هذيك لا يبطئ. هاد المنافقين، هؤلاء المنافقون يبطئون، اش معنى لا يبطئن؟ أي أنهم يثبطون غيرهم عن الجهاد، يدعون غيرهم إلى التخلف عن الغزو. إذا لا يبطئن، لا يبطئن أي لا يثبطون غيرهم عن الغزو. والمعنى الثاني لا يبطئن أي لا يتأخرن هم، لا يبطئن أي لا يتأخرن، أي أنهم هم يتأخرون عن القتال يتثاقلون. ومن أهل العلم من جمع بين المعنيين، يلك بجوز أخذنا لمن عن ذلك، هؤلاء المنافقون هم في أنفسهم متثاقلون عن الجهاد متأخرون ومثبطون لغيرهم، جمعوا بين السيئتين، هم في أنفسهم متثاقلون متأخرون، وكيزيدوا على هذا الأمر أنهم يدعون غيرهم إلى التثاقل، كما ذكر الله عنهم في سورة التوبة، ذكر الله عنهم هذا، يدعون غيرهم إلى التثاقل، وضح. إذن فهاتان الصفتان يتصف بها المنافقون، متثاقلون في أنفسهم ويدعون غيرهم إلى التثاقل. وإن منكم لمن لا يوفقن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي، شي وقع منهم ولا لا؟ وقع منهم في غزوة أحد، غزوة أحد لما رجعوا وقع ما وقع للمؤمنين، شو لو كيقولوا ولو كيقولوا لو أطاعونا ما لا قتلوا. فإذا أصابت المسلمين شي هزيمة حينئذ يفرحون لأنهم ما حضروش، ولكن إذا انتصروا المسلمين وحصلوا الغنيمة يندموا. يقول بعض الناس يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال فإن صابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا. ولذلك يقول فإن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا أي حاضرا معكم، كما قالوا في غزوة أحد كيف ما قلنا لو أطاعونا ما قتلوا، وقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فذكر الذين قتلوا في غزوة أحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة لا يقولن هذا المنافق يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال الإمام والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم علاش من أجل الغنيمة فقط، ليفوز فوزا عظيما أي وافرا من الغنيمة، مش فوز الآخرة لا، فوز غير الدنيا هذا، ليفوز فوزا وافرا من الغنيمة. وهذه لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبين مدة، هذاك غير جملة اعتراضية اعترض بها بين القول ومقول القول. لا يقولن اش كيقول شنو مقول القول يا ليتني كنت معهم ومقول القول، ففصل بين القول ومقول القول هذا الكلام الاعتراضي اللي هو كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، هذا ماشي كلامهم، وإلا هم يقولون يا ليتني كنت معهم يندمون وقيت منا وأنهم كانوا مع المؤمنين، ففصل بين القول ومقول القول ما الكلام هذا. ولذلك القارئ اللي يكون يقرأ ما يوقف ما يقول لا يقول أنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني، لا يوصل لأنه ما زال ما ذكرش مقول القول. لا يقول أنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة أش يقول يا ليتني كنت معهم، فوجب الوصل. قال كأن لم يكن بينكم وبينه مودة جملة اعتراض بين القول ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها الجملة اعتراضية، وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي في الظاهر، وإلا فهو في اعتقاده لا يوالي المؤمنين بل يعاديهم. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، الذين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ايش معنى يشرون اي يبيعون؟ الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين باعوا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الحياة الدنيا أي تركوها ويريدون عوضها وبدلها الآخرة. هذه الباء بالآخرة كتسمى باء البدل، باء البدل أو باء العوض، تدخل علاش تدخلوا على العوض على البدل، مفهوم؟ تدخلوا على البدل بمعنى أنهم تركوا الحياة الدنيا وبغوا بدلها وعوضها الآخرة. هؤلاء هم الذين يستحقون أن يقاتلوا، وإذا قاتلوا فازوا، سواء انتصروا للهزم أو هم فازوا مع الله تبارك وتعالى. قال فليقاتل في سبيل الله الذي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله هذا الوصف المذكور سيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو الغلور على كل حال، سواء غلب أو غلب، انتصر أو انهزم، في كل الحالات هو مأجور لأن غرضه وجه الله، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال الإمام ذكر الحالتين للمقاتل فيقتل أو يغلب لأنه ليس هناك حالة ثالثة، ووعد بالأجر على كل واحدة منهما، ماشي عاطل المؤمن أنه ماشي لن تفر ما عندوش الأجر، يعرف رأسه أنه غادي قاتل راه على كل حال هو مأجور، قاتل أو قتل. ثم قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها. هذه الآية فيها تحريض على القتال، الله تعالى يحرض المؤمنين على القتال، يدعوهم للقتال كي بيجيهم بعض دوافع القتال. لماذا لا تقاتلون وهناك دوافر وبواعث تبعثكم على القتال؟ فتحرضهم الله تعالى أي يرهبهم في القتال بذكر بعض دوافعه وبواعثه. ركي الأمور تدعوكم للقتال، شنو هي الأمور؟ قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا واحد، ولأجل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء. ذوك اللي مازال في مكة، لأن الآية مدنية، الله تعالى يخاطبهم وهم في مدينة قبل فتح مكة، الآية نزلت قبل فتح مكة، كانت مكة بلد كفر، وفي مكة اللي هي بلد شرك وكفر فيها بعض الصحابة، فيها بعض الصحابة المستضعفين، آمنوا بالله برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مستضعفون مغلوب على حملهم. فالله تعالى هنا وهؤلاء المستضعفون في فيهم مكة كثير منهم من أقارب صحابة النبي في المدينة، كاين أقارب ديالهم تما، كاين خوتهم، كاين اللي كاين والديه، كاين اللي كاين ولادو، كاين اللي كاين ولاد عمو، واضح، كاين اللي كاين أصهار ونحو ذلك، أقارب وجيران وأصحاب، راه كاينين مؤمنين ومازالين تما في مكة. ألا يدعوكم هذا إلى قتال الكفار لتخليصهم، من أجل تخليصهم من الكفار وظلمهم وبطشهم؟ وتوضح التحريض الآن، فالله تعالى يرغبهم ويدعوهم في القتال بتحريضهم بذكر دوافع تدعوهم إلى النهوض لقتال الكفار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله ومن أجل، في سبيل الله هذا الغرض الأول، وأيضا لغرض آخر وهو من أجل تخليص المستضعفين من المؤمنين الموجودين الآن في مكة التي كانت بلاد كفر. قال وما مبتدأ والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال، هذا الاستعراض الأول، وما استفهامية، والمراد بالاستفهام كما قلنا الترغيب والحث، وما لكم يعني ما هو الشيء الثابت لكم الذي يجعلكم لا تقاتلون؟ ولا تقاتلون تلك الجملة هي حالية، والحال هنا عمدة، الجملة حالية، ولكن الحال هنا ماشي فضلا على عمدة، الحال ولا تمشي في الأرض مراحة، حال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، حال عمدة، لأن إذا قلنا غير وما لكم عنده تمعنى، لا، حال كونكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين أي ومن أجل تخليص المستضعفين، قال هم الذين حبسهم مشرك قريش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام، وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه، يحتمل يسم أولاً، هذيك الواو إما تكون واو العطف ولا واو المعية، إذا كان واو العطف فهو معطوف على في سبيل الله، والتقرير وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين أي من أجل تخليص المستضعفين. والمعنى الثاني في سبيل الله مع المستضعفين، وكذلك نفس المعنى، المعنى واحد، لأن هذا المستضعفين جمع مذكر ثاني بالياء، فيحتمل النصب والجر، إذا جعلنا الواو العطف فهو مجرور بالياء، إذا جعلناها للمعية فهو منصوب بالياء. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون بمكة، ومن ساكن ضعاف وما قادرين على قتال، إذ يقولون يدعون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. شو هي القرية الظالم أهلها؟ هي مكة، لأنها كانت بلاد كفر وهم مستضعفون فيها، ويفتنهم الكفار عن دينهم، فيدعون بهذا الدعاء بالليل وبالنهار ربنا أخرجنا من هذه القرية، فقاتلوا أيها المسلمون لتخرجوهم من تلك القرية. قال القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين قبل الفتح، وجعلنا للذين توليوا وجعلنا لهم. ثم قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كذلك الكلام نفس ما سبق فيه التحريض على القتال، الله تعالى مازال يحرضهم على القتال ويرغبهم ويدعوهم إليه. شوف لاحظ ما تعالى في الآيات، الله تعالى كما يقول يرفع معنوياتهم، كيبين لهم أنهم يقاتلون لله في سبيل الله، وأن من يقاتل لله وفي سبيل الله ينصره الله ويؤيده، وأن الكفار يقاتلون في سبيل الشيطان والطاغوت، والذي يقاتل في سبيل الشيطان والطاغوت ليس له ناصر، ليس له معين، فهو ضعيف، إذا أنتم أقوياء وهم ضعفاء، عندكم تغتروا بكثرة العدد وكثرة العدة، أنتم أقوى منهم. علاش؟ لأن معكم الله وهم معهم الشيطان، وهذا يكفيكم. أنتم معكم الله ومعهم الشيطان، إذا أنتم أقوى منهم. لئلا يصيب المسلمين ضعف في قلوبهم بسبب كثرة عدد المشركين أو كثرة ما عندهم من العدة. فالله تعالى يرغب المؤمن في القتال ويبين له يبين لهم أنه ناصرهم وأنهم أقوى من الكافرين. لا، أنتم أقوى منكم، عندكم بالعكس قاتلوا وأنتم تعلمون أنكم أقوى من غيرهم، وإياكم أن تتراجعوا وأن تولوهم الأدبار. قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، شوف، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قاتلوا أصحاب الشيطان فإنهم ضعفاء. قال إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين، هذا هو المقصود، المقصود به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. هذا كقوله تعالى يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الله تعالى يقوي المسلمين بمثل هذا. هذا والله تعالى على وعلي صلى الله عليه وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين. أليس أبا جهل عبد المطلب؟ ها؟ أبو جهل ابن من؟ ابن عمر. ابن عمر؟ أيوة صحيح. كنت أظن أنه ابن عبد المطلب، إذا أبو لهب هذا. لكن ماشي ابن عم مباشر كأبي لهب. أبو لهب ابن عبد المطلب، أي أخو أبي رسول الله، أخو عبد الله، هذا عم مباشر خبة، واضح. أبو جهل إذا ماشي ابن عبد المطلب، ماشي ليس ابن عم مباشر لرسول الله، يلتقي معه بعد أجل كعمر، فعمر ابن عم رسول الله بهذا الاعتبار، وأبو بكر الصديق هو ابن عم رسول الله بهذا الاعتبار. وكثير من الصحابة يكونوا أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إما في غالب ولا في فهر ولا في لؤي ولا نحو ذلك من أجدادهم. ها؟ قبل أن يعني خمس. جميع المواد اللي فيها غاز بشكل واحد قوى منتج اقله قوى هو خالي ولكن يدير واحد 0.02% لان تشوفوا هذا وتقول نتكلم عليه لا قلت في شرح المرافق في قوله كالحدي فيما يسكر القليل قد تكلم على نفسي بس شوف ثابت نسبة الخمر احنا لو سلمنا كاع انه من الخمر نسبة الخمر اذا كانت واحد قليلة نسبة صغيرة جدا قليلة جدا كيف ما قال هذا 0.003 ولا جزء بحيث لا يسكر جنسها الجنس ديال هذيك النسبة لا يسكر فهذه ليست محرمة اصلا ولا تعتبر خمرا ليست محرمة وإنما المحرم هو ذاك الخمر ذاك القليل من الخمر الذي يسكر جنسه مثلا كاس ديال الخمر هذا كاس ديال الخمر إذا شرب فيه كيس واضح نقطة محرم لا تجوز عندك كاس إذا شرب فيه كاس ولا قرعان ديال واحد مشروب معين مسكر إذا النقطة من هذه القرعة لا تجوز 0.1 حل ديال الأطفال حرام لا يجوز لكن إذا كان واحد المادة معينة جنسها غير مسكر أصلا نعم هي مصنوعة من خمر ولا من كحول كيف ما يقولون كذا لكن جنسها غير مسكر أصلا فإنها لا تحرم ما دخلش مشي المقصود بالحرام إذا المقصود هذه ما أسكر كثيره فقليله حرام من جنسه يعني عندك واحد مشروب إذا شربتيه بالراس ولا كان يسكر نقطة منه حرام لا تجوز تدلل ذريعتي أنه خمر ولكن انت عندك واحد مشروب معين عطير ولا حليب ولا غيره لا يسكر جنسه وكان في واحد النسبة قليلة جدا هي صفر صفر صفر صفر واضح وغير مسكرة لا أثر لها بمعنى ما عندك أثر في ذاك المشروب اللي هو حليب ولا لبان ولا معقول ليس حرام يعني ما مقصودش ولهذا حتى جمع من أهل العلم وليس محرمة لدرجة ما فيهاش الإسكار هذا الإسكار وإلا إذا كان مثل هذا يسكر أكثر ما يأكله الناس اليوم إذا بغوا يحلوه بالمختبرات اللي موجودة الآن غير يلقوا فيه نسبة نسبة موجودة في الخمر في الإسكار وهي غير مؤثرة اللحم ممكن إذا اختبر بالآلات الحديثة لينظر ما فيه مما يمكن أن يشترك مع الخمر في النسبة يعني سكر ونحو ذلك قد يجدون فيه نسبة لكن واش جنسه مسكر؟ لا كذلك الخبز دابا بهذه الخميرة اللي كنعجنوه بها ونحو هذا كثير كثير من ما يأكله الناس فإذا كنت نقصد يعني واحد المشروب جنسه مسكر قليله حرام لا يأكل واحد مشروب ولا مأكول آخر جنسه غير مسكر وفيه نسبة قليلة جدا فهذا لا يعتبر أصلا محرما لأن المعتبر هو جنس تكشيري غير مشروب ولا غير مسكر وهو مسكر ولا غير مسكر القاعدة إنه مسكر من فاسم يبعو آلين